شؤون القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من أهالي قرية نجوم التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقولوا فيها: بصراحة الواحد لما بيشوف المشاريع اللي بتتعمل وخصوصا في مجال الكهرباء ما بصدقش نفسي، ما بصدقش إن دي مصر. مصر يا عالم، ايه ده؟ لا بجد، محطات وابراج عملاقه بتربط المحافظات ببعضها، حاجه بجد تفرح بجد. وطبعا الكل ملاحظ ان الكهرباء وفي عز الصيف وفي عز الضغط عليها بسبب الاجهزه الكهربائيه اللي شغاله ليل ونهار موجوده وما بتتقطعش. ياه، كانت أيام صعبة، ربنا ما يحكم علينا بيها تاني أيام ما كانت الكهرباء بتتقطع بالساعات وبالأيام في بعض المناطق. المهم يا حضرات، مش عاوز فرحتي بالمشروعات الكبيرة دي تخليني أنسى أتكلم عن مشكلتنا الصغيرة في المنطقة بتاعتنا، في قريتنا، قرية نجوم التابعة لمركز كفر صقر شرقية. المشكلة الصغيرة دي إن محول الكهرباء اللي عندنا بقى قديم والأحمال عليه كتيرة قوي وما عادش بيتحمل الضغط عليه، ويا إما كهربته بتوصل لنا ضعيفة جدا يا إما بيفصل ويقطع عننا الكهرباء. يا سيدي بسيطة، إن كان على المحول بسيطة يا راجل، محول إيه اللي أنت جاي تقول عليه وتشتكي منه ده؟ ها؟ بشك الدبوس يا راجل. طب الحمد لله، إمتى بقى حضرتك؟ نعم، إمتى إيه؟ أنا مش فاهم. إمتى حضراتكم هتغيروا محول الكهرباء عندنا؟ لأن بقى قديم ومش نافع. أنت قصدك كده؟ قريب قريب جدا، بس سعادتك عارف يعني المواضيع دي بتحتاج تشكيل لجان وبحث وفحص ومحص، ولازم إنه يعني إيه؟ يعني اصبروا وتحملوا شوية يا أخي، اصبروا. وأوعدك وعاوزك أنت كمان توعد الأهالي هناك إن كله هيتم وهيتعمل في الوقت المناسب، وكل حاجة هتبقى تمام التمام وزي الفل. أي والله، وانتظرنا ولسه منتظرين وبعتين عشان نفكر حضراتهم في كهربة كفر صقر ومحافظة الشرقية كلها، انهم يشوفوا موضوعنا واللي هو محول الكهرباء القديم المتهالك ويغيروه. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ رضا سليمان.